السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصوت واضح؟ الصوت واضح يا أخوان؟ أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني، وما زلنا في المجلد السادس عشر، الصفحة رقم 313، في مبتدأ كتاب الأشربة. قال رحمه الله: بيان حظر شرب الرجل بشماله ووجوب شربه بيمينه. حدثنا زكريا بن يحيى المروزي أبو يحيى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا أبو داود السدي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بإسناده عن جده ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو الحسن الميموني في آخرين قال: حدثنا محمد ابن عبيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا المهب قال: حدثني مالك عن الزهري بإسناده: وإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا المهب قال: حدثني عمر بن محمد أن القاسم بن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر حدثه عن سهل بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال عمر بن محمد: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذن بها ولا يعطين بها. حدثنا محمد ابن يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن عمر بن محمد أن أبا بكر بن عبيد الله أخبره عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله: ويشرب بشماله. حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي ويس بمثله. حدثنا أبو إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب عن عمر بن محمد بمثل حديث الأول. قال أحمد بن صالح: سألت الناس بالمدينة فقالوا: لأبي بكر أخ يقال له القاسم. نعم، هؤلاء كلهم ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب النهي عن اختناث الأسقية والشرب من أفواهها. نعم، المقصود بالاختناث أي ثني أفواهها ثم الشرب منها. ثني فم القربة ثم يشرب منه، فثنيه خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت منه. نعم، ومنهي أن يشرب من فم القربة، وإنما يصب في إناء ثم يشرب منها. حدثنا ابن عزيز الأيلي قال: حدثني سلامة عن عقيل قال: أخبرني محمد أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية وهو الشراب من أفواهها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية أي يشرب من أفواهها. حدثنا الصغاني قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب إلى قوله الأسقية. حدثنا أبو داود السجي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري حاول حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أو عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية واختناثها أي يقلب رأسها يعني فم القربة ثم يشرب منه. طيب، هل علم سبب النهي عن ذلك؟ هل علم سبب النهي عن شرب من فم السقاء؟ اللي يعلم يكتب ما هو، والذي لا يعلم طيب ما هو؟ لأن الناس يشربون، يعني التقذر، حتى لا يتقذر الآخرين. تقدم. طيب أيضا أحسنت أحسنت. نعم، جاء في إحدى الروايات أن رجل أراد أن يشرب فخرجت له حية ثعبان. أي نعم، جاء في بعض الروايات. أحسنت، لكن والله ما أذكر، أنا قرأتها قديم لكن ما أذكر عن أين هي الآن، فمن وجدها جزاه الله خير فيرسلها. نعم أحسنت، جاء في بعض الروايات، لا أذكر الآن، ما شخصا أتى يريد أن يشرب فخرجت له حية من القربة، لذلك نهي عنه. هذا يعني جاء في بعض الروايات، لا أذكرها الآن. باب النهي عن الشرب قائما ووجوب النهي على من يشرب قائما. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن الحارث حاون وحدثنا. نشرب، نفعل ماذا؟ إذا كان نشرب من فم القربة، في القربة يصب في إناء ويشرب في الإناء، لا يشرب منها مباشرة من فمها إلى فمك، هذا المنهي عنه. باب النهي عن الشرب قائما ووجوب النهي على من يشرب قائما. حدثنا أبو بكر إسحاق الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن حارث حاول وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وسئل عن الأكل قال خالد لا أدري ما المسؤول، قال ذاك شر أو قال أخبث، يعني الأكل قائما. هذا لفظ الصغاني. وقال يوسف سألناه عن الأكل بمثله. حدثنا محمد ابن الحسن أبو جعفر الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا هشام حاول حدثنا الصغاني وأبو أمية وأبو داود الحراني قالوا حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا صفية حدثنا هشام عن قتاد عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. لا، الصوت موجود. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب قائما. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. فسألت أنسا عن الأكل فقال هو أشد من الشرب. حدثنا الصغاني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام بإسناده عن الشرب قائما قال وسألته عن الأكل قال ذلك أخبث. حدثنا موسى بن سعيد أبو بكر الطرسوسي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا يعقوب بن سفيان وأبو أمية قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا همام حاون وحدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا المقري قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. حدثنا الصغاني والميموني قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله موسى قال أخبرنا يزيد ابن إبراهيم عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر أن يشرب الرجل وهو قائم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا بكر بكار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قلت فالأكل؟ قال هو أشد. رواه الدارمي عن بكر وهو غريب. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قلت فلكن؟ قال هو شر او اخبث. حدثنا ابو علي الزعفراني وعباس الدوري وابو عوف عبد الرحمن بن مرزوق البزوري قالوا حدثنا شبابه قال حدثنا المغيره بن مسلم عن مطر الوراق عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وعن المجثمه والجلاله وان يشرب من في السقاء، زاد ابو عوف وان يتنفس في الاناء. نعم. روى محمد قال نعم قال إلى هنا لم يخرجه. روى محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد عن مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. هذا الباب في النهي عن الشرب قائما. بيان الخبر المبيح الشرب قائمة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت الشعبي يحدث يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فاستسقى فأتيت بماء فشرب وهو قال لا. طيب الحديث هذا حديث أبي هريرة نهى أن يشرب من في السقاء قال أيوب فإيش؟ معذرة الخط غير واضح عندي. فأنبئت نعم أن رجلا شرب من في السقاء خرجت حية. هذا وين؟ في البخاري؟ يا ليت تكتبون المصدر جزاكم الله خير. مسند الإمام أحمد. طيب بارك الله فيكم. نعم إذن الباب السابق في النهي عن الشرب قائم، الباب هذا بيان الخبر المبيح الشرب قائما. الحديث الثاني في الباب قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال حدثنا شعبة في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء زمزم فناولوه دلوا من ماء فشرب وهو قائم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثوري بني تميم وحدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام مولى الأزد وحدثنا شريك بن عبد الله بن شريك بن الحارث النخعي وحدثنا عبد الله بن مبارك الخراساني وحدثنا الحسن وصالح الهمداني ثم الثوري ثور همدان كلهم عن عاصم الأحوال عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم. قال بعضهم إن عامرا قال سمعت ابن عباس يقول سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحوال عن الشعبي عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم. حدثنا موسى بن سفيان الجندي سابوري قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا الصهاني قال أخبرنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم. روى يعقوب الدورقي عن هشيم عن عاصم ومغيرة عن الشعبي بمثل حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرقي قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي عن عباس قال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم من زمزم، فكيف نجمع بينهما؟ نعم. نعم، أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. نعم، هنا في كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم أبي القاسم التيمي قال: والأحسن في الأدب أن يأكل ويشرب قاعدا، فإن وقعت ضرورة واحتيج إلى الأكل والشرب من قيام أبيح ذلك. فيظهر والله أعلم أن النهي للكراهة، النهي للكراهة. نعم، ويكون الأفضل شربه وأكله قاعدا، فإن احتاج إلى الوقوف لم يضره شيء. نعم، ويبقى لفظة الاستقاء فليستقئ. نعم، هذه ينظر فيها، يعني هل توبي عليها الراوي لها أو لا. بيان النهي عن التنفس، بيان النهي عن التنفس في الإناء والخبر المبيح التنفس فيه، والترغيب للشارب أن يتنفس في شربه ثلاثا. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه حدثه أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تتنفس في الإناء. حدثنا عمر بن شبه النميري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه، الاستطابة التي هي الاستجمار. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه إذا شرب. حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة عن ثمامة قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا سعيد بن مسعود وأبو أمية قال حدثنا عثمان بن عمر عن عزرة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال رأيت أنس بن مالك، يعني جده رضي الله عنه، تنفس في الإناء ثلاثا ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء مرتين وثلاثة. قال أبو عوانة كذا وقع إلي عنهما جميعا. حدثنا الصغاني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا المبارك قال حدثنا عزرة بن ثابت أن ثمامة بن عبد الله حدثه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع عن عزرة عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عزرة قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا. حدثنا أبو داود الحراني هو سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت وعبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسا كان إذا شرب تنفس ثلاثا. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن أبي عاصم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. حدثنا أبو داود السزي وأبو مية قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام الدستوائي بمثل. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو عصام عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: وأنا أتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو عصام عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أبرأ وأروى وأمرأ. قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثا فذكر مثله. وحدثنا يوسف أيضا قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد كنت يوما عند هشام الدستوائي جالسا فمر بنا أبو عصام فقلت: إن هذا الشيخ يحدث عن أنس بحديث غريب، فدعوت فحدثني، فإذا هشام بعد يخالفني وغلط في وقال: إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ. طيب، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفس ثلاثا وأنس يفعل مثله. وفي أول الباب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، حديث أبي قتادة نهى أن يتنفس في الإناء، فكيف نجمع بينهما؟ كيف يجمع بينهما النهي عن التنفس في الإناء حديث أبي قتادة، حديث أنس أنه تنفس ثلاثا. هل نقول كما كان في الشرب قائما هذا للنهي وهذا الكراهة يصبح يخفف النهي، أو هناك معنى آخر للحديث؟ التنفس هنا غير التنفس هنا. النهي أن يتنفس داخل الإناء، النهي عن التنفس داخل الإناء، نعم صحيح، فنهى حتى لا يتقدر من يشرب بعده أو يقع في شيء مما يستقذر. وأما التنفس خارج الإناء فهذا هو السنة، أن يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ثم يتنفس خارج الإناء. وجاء في الحديث أبن القدح عن فيك، أبن القدح يعني أبعد القدح عن فيك. وأيضا في حديث ابن عباس جاء في السنن النهي عن الشرب مثل شرب البعير مرة واحدة، إن البعير إذا وضع رأسه في الإناء شرب مرة واحدة شربة طويلة، فالنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الإنسان كما يشرب البعير، لكن يشرب مثنى وثلث، هذا روي في السنن. نعم فهذا هو السنة. نعم السنة إذا أراد أن يشرب أن يتنفس خارج الإناء، هذا هو توضيح معنى النهي عن التنفس هنا ومعنى التنفس هنا. نعم واضح. قال رحمه الله بيان وجوب دفع الشارب فضل شرابه إلى من عن يمينه، وإن كان عن يساره، وإن كان من يساره أكبر منه أفضل. حدثنا شعيب ابن عمرو الدمشقي واخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري سمع انس بن مالك يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وانا ابن 10 سنين ومات وانا ابن 20 سنه، وكنا امهاتي يحثثنني على خدمته، يقصد والده ام سليم وخالات ام حرام بنت ملحان وغيرها، وكنا امهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دارنا، فحلبنا له من شاة داج، وشيب له من ماء بئر في الدار، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ناحية، فقال عمر يا رسول الله أعطي أبا بكر، فناوله الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وقرة ومالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، هنا رواه عن مالك ثلاث، عن نعم يونس وقرة ومالك كل مروى عن ابن شهاب، والرواه عن ابن شهاب كثير، ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله المعروف به الزهري، روى عنه كثير، لكن أوثق من روى عن الزهري هو الإمام مالك رحمه الله جميعا، روى عنه من هو دون ذلك بكثير وأصغر، لكن مالك هو أوثق من روى عن مالك عن الزهري. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي فضله وقال الأيمن فالأيمن. حدثنا السلمي محمد بن اسحاق بن الصباح والصغاني والدبري عن عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن انس نحوه وقال فيه، فقال عمر يا رسول الله اعطي ابا بكر عندك، وخشي ان يعطيه الاعرابي من هنا لم يخرجه. حدثنا يوسف بن عبد الاعلى قال اخبرنا بشر بن بكر حان، وحدثنا ابن عوف قال حدثنا ابو المغيره كلاهما عن الاوزاعي حان، وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حان، وحدثنا ابن عزيز، حدثني سلامة عن عقيل حان، وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح، وحدثنا ابو يوسف الفارسي، هذا يعقوب الفسوي صاحب المعرفة والتاريخ، وحدثنا ابو يوسف الفارسي والصغاني وابو اميه قالوا حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب حون، وحدثنا احمد بن هاشم الانطاكي، وابو يوسف قال حدثنا حجاج ابن ابي منيع عن جده حون، وحدثنا الصغاني قال حدثنا حاج بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حون، وحدثنا ابن الفرجي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر يعني الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان عن ابي حون، وحدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله ابن موسى عن أسامة، كلهم عن الزهري عن أنس بنحوه ومعناه. كل هذه الأسانيد مدارها على الزهري رحمه الله، ولذلك الزهري كان أحد الستة الذين عليهم مدار الحديث. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه لبن وعن يمينه رجل أعرابي وعن يساري عبد الرحمن بن عوف فشرب منه ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن. كذا قال وهيب عن النعمان. حدثني محمد بن علي بن ميمون الرقي. نعم. المحفوظ اللي عن يمينه ابو بكر. نعم. هنا ذلك ذكر الحاشية قال ليس عندهم عن يساري عبد الرحمن عوف بل عن يساري أبو بكر، يعني هذه الرواية صحيحة عن يساري أبو بكر، وسنة الحديث عند أبي عوانة ضعيف لضعف النعمان بن راشد، فلعل هذا من أوهامه. حدثني محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا النفيلي حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب حاون وحدثنا يزيد بن عبد الصمد وابن شبابان قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب قال وحدثنا مسكين بن بكير عن الاوزاعي بن شهاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. الى هنا لم يخرجا. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو جعفر النخيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري عن انس بن مالك قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وأناس من الأعراب حتى دخل دارنا فحلبنا له شاة وشن عليه من ماء بئرنا فشرب أو وشن عليه من ماء بئرنا فشرب وأبو بكر عن يساره وعمر مستقبله وعن يمينه أعرابي فقال عمر أبو بكر يا رسول الله فأعطاه الأعرابي وقال الأيمنون. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابو طواله عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واعطى من عن يمينه ثم قال الايمنون ثم قال انس فهي سنه فهي سنه. حدثنا ابو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابي طواله انه سمع انس بن مالك يحدث قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى قال أنس فحلبنا له شاة لنا قال ثم شبناه من ماء شوبة يعني خلطة بماء من ماء بئرنا هذه قال فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال له عمر هذا أبو بكر يا رسول الله فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي ولم يعطي أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون ثلاث مرات. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا سليمان بن بلال بمثله زاد بن أبي ويس قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فذكر نحوه فيه قال عمر يا رسول الله أبو بكر يؤذنه به ليعطيه فضله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي قال أنس فهي سنة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بن نصيبي لا المعروف محفوظ من نصيبي لا أوثر من نصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فتله ليس فسحبه، لا، تله يعني دفعه إليه. نعم. فهذه لا أوثر بنصيبي، لا أوثر بنصيبي، لعلها فصلت الكلمة، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك مثل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوص قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد، نعم، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني إمام حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة كلهم وغيرهم. قال حدثنا يعقوب عن، قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب عن يمينه غلام وهو أحد القوم والأشياخ على يساره، فقال الغلام إذن لي أن أعطي الأشياخ، فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا هاشم بن يونس العصار بمصر، نعم، يقول هنا فائدة، العصار قال نسبة إلى عصر الدهن. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم الأشياخ عن يساره، فقال الغلام إذن لي أن أعطي الأشياخ، فقال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحد يا رسول الله، قال فأعطاه إياه. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا القاسم ابن يزيد يعني الجرمي عن هشام بن سعد عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ، فشرب اللبن وقال للغلام اتاذن فاسقي الاشياخ، قال ما كنت لاوثر بسؤرك احدا، السؤر هو بقيه الطعام او الشراب، ما كنت لاوثر بسؤرك احدا، فسقاه وتركهم. حدثنا محمد ابن محمد الجذوعي القاضي قال، نعم، عن أبي محمد الخطابي، عن أبي محمد الخطابي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يمينه غلام حدث والأشياخ عن يساره، فلما شرب قال أتأذن لي يا غلام أن أعطي الأشياخ، قال الغلام ما كنت لأوثر بفضلك يا رسول الله أحدا، فأعطاه إياه. نعم، لحظات، إن كان في فائدة في التحرير نقرأها. نعم، قال هنا فائدة، نعم، في حديث النهي عن التنفس في الإناء قال وفيه معنى الأدب ومعنى الطب جميعا، والنهي عن النفخ في الشراب كراهية يمازجه بزاق النافخ فيقذره الشارب، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، أي يتنفس 3 مرات إذا شرب، لا أنه كان يتنفس في الإناء. في رواية قال فأبن الإناء عن فيك ثم تنفس، ومعنى أبن أي نحي. وقيل في الشرب 3 تخفيف على المعدة وتوفية للري، وقوله شيب أي خلط ومزج، والأيمن فالأيمن نصب بإضمار فعل أي أعطي الأيمن فالأيمن، نعم، وقوله يعني أنس يحثثنني من الحث وهو مستقبل حثثنا، وقوله الأيمنون فالأيمنون رفع بالابتداء والخبر محذوف والتقدير الأيمنون فالأيمنون أولى بالشرب. وفي الحديث دلالة لفضل اليمين على الشمال، وفيه أن جماعة إذا شربوا من إناء واحد مباح حسن، وقوله فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أصل التل الدفع. وفي الحديث بين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي، نعم، وأيضا في مسلم بلفظ فوضحت. قال ابن الأنباري أي فألقيت في يدي، يقال تللت الرجل إذا ألقيته وتللته إذا صرعته. وفي حديث أبي الدرداء وتركوك لما تلك أي لمصرعك، مع أن التل عندنا باللهجة الدارجة السحب. نعم، هذا ما يتعلق بالأحاديث، نعم، في الشرب. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بأحاديث الأطعمة. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الأطعمة من ذلك وجوب التسمية عند حضور الطعام وحضور الشيطان إذا تركت التسمية، وبيان السنة بالقوم إذا حضروا الطعام مع إمام أن لا يبدأوا بالأكل قبل الإمام، وثواب الطاعم الشاكر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال حاء: وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثم عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاء أعرابي فكأنما يدفع، قال: فذهب ليضع يده في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال: وقال: وجاءت جارية كأنها تدفع، قال: وفي رواية تطرد، فذهبت لتضع يدها في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده في يدي، إن يده في يدي، في يدي مع أيديهما، كذا الرواية في مسلم كذا، إن يده في يدي، نعم، قال هنا: إن يده في يده مع أيديهما، قال علي: لا، في يدي مع يدهما، نعم، يقول هكذا في الأصل، وفي نسخة: إن يده في يدي، وهذا هو الموافق ولا تسلم، نعم. قال علي: لا، في يدي مع يديهما. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عمر بن حفص بن عياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني خيثمة حدثني أبو حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام كففنا أيدينا حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فدعينا إلى طعام فجاء أعرابي كأنما يطرد حتى أهوى بيده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلسه، ثم جاءت جارية كأنها تطرد حتى أهوت بيدها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فأجلسها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أعييناه إلا بذكر اسم الله جاء بهذا الأعرابي، لما أعييناه إلا بذكر اسم الله جاء بهذا الأعرابي ليستحل به طعامنا، فأخذت بيده فأجلسته، ثم جاء بهذه الجارية ليستحل بها طعامنا فأخذت بيدها فأجلستها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يدها، ثم سمى الله وأكل. رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن الأعمش وقال في آخره: ثم ذكر اسم الله وأكل. وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش بإسناده نحوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله كلوا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا عبيد الله موسى عن شيبان كلاهما عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته وذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثله لم يذكر ها هنا فقط هذه الكلمة. حدثنا محمد بن حيوية هو يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد قال سمعت حنظلة بن علي قال حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. بيان النهي عن الأكل بالشمال وحظره والتشديد فيه ووجوب الأكل باليمين. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشي الرجل في نعل واحد. رواه الدارمي عن ابي عاصم وزاد وان ياكل بشماله. حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مهيار بن ابي المنادي وحسين بن نصر ختن احمد بن صالح، والختن هنا بمعنى نسيبه. قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الرجل ذكره بيمينه وان يلتحف الصماء وان يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء وان يمشي في نعل واحد. سمعت الحسين بن نصر يقول سمعت مصعب ابن المقدام ذكره، سمعت مصعب ابن المقدام ذكره عن سفيان بمثل مثل حديث محمد بن عبيد الله. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال. حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا قبيصه وابو الجواب قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن القاسم عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يشرب بشماله وياكل بشماله. أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا الموهب عن عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله عن سالم بإسناد مثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما وصلت إلى فيه بعد ذلك كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر. حدثنا غير واحد عن ابي الوليد قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني ياس بن سلمه ان اباه حدثه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسر ابن راعي العير ابصره النبي صلى الله عليه وسلم ياكل بشماله وذكر الحديث بمثله. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا عكرمه بن عمار عن ياس بن سلمه عن ابيه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من اشجع يقال له بسر ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما وصلت يده إلى فيه بعد. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة عن أبيه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما رفع إلى فيه بعد ذلك. باب الخبر الموجب أكل الذي يأكل مما يليه والدليل على أن الطعام إذا اختلف لونه لم يجاوز ما يليه ووجوب التسمية عنده. حدثنا حدثنا الصغاني محمد بن عمرو النافع المعدل بمصر وكيلجة قالوا حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حدثنا عباس الدوري وأبو مية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان حاول حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا حبيب بن صالح قال حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه وسم الله وكل مما يليه. حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الوليد بن كثير مولى بني مخزوم أنه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة وقال لي يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان قال سمعت عمر ابن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحفة، فقال: إذا أكلت فقل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يمينك. قال عمر: فما زال طعمتي كذلك. حدثنا عمار ابن رجا قال حدثنا محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمر ابن أبي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن اجلس يا بني، تم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. قال: فوالله ما زالت تلك أكلتي بعد. رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، ولكنه وهم ومشهور بهذا الإسناد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب لم يخرجه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدن اجلس يا بني. هل كان هناك قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو: كنت في حجر رسول الله. ما هي القرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيبه. وأيضا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم زوج والدته أم سلمة وابن أخيه من الرضاعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه من الرضاعة، لأنه هو وأبو سلمة بن عبد الأسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. بيان الخبر الموجب لعق الأصابع إذا أراد الآكل مسح يده. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا حماد بن مسعد حاول، حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها هو، يلعقها غيره. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما. وحدثنا الدوري والصغاني وأبو بيه قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا محمد بن جنيد الدقاق ومحمد بن حيوية قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني عطاء بن ابي رباح بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها. قال سفيان: فقال عمر بن قيس: انما حدثناه عطاء عن جابر. فقال عمرو: والله لقد سمعته من عطاء يحدث عن ابن عباس قبل ان يقدم علينا جابر مكه. قال سفيان: وانما لقي عمرو وعطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. حدثنا الصغالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيين عن عمرو عن عطاء بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا يوسف قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن حديث الحميدي عام قدم جابر لم يقدم عليهم إلا تلك المرة. بيان السنة في الأكل بثلاث أصابع. نعم، هنا على قول المصنف رحمه الله الخبر الموجب، نعم، لعله رحمه الله يذهب إلى وجوب ذلك، لعله يذهب إلى وجوب ذلك، أو هو فهم من عموم النص وجوب ذلك. بيان السنة في الأكل بثلاث أصابع. حدثنا علي بن حرب والعطاردي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. عبد الرحمن بن سعد هو مولى الأسود بن سفيان. حدثنا أبو مية قال حدثنا إسماعيل بن خليل الخزاز قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد مولى الأنصار عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقهن. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عيسى بن يونس قال اخبرنا هشام بن عروه عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله او عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث التي اكل بها. رواه مسلم عن ابي كريب عن ابن نمير عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد ان عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه او احدهما عن ابيه كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه 300 طعم. باب الخبر الموجب لعق القصاع، القصعة الإناء الذي يؤكل فيه، يقول هنا: وهي تشبع عشرا. والنهي عن رفعها حتى تلعق الأصابع. حدثنا أحمد عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، وأمر بلعق القصاع والأصابع، فإنه لا يدري في أي ذلك البركة. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال: حدثني ابو الزبير عن جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترفع القصع حتى تلعقها، فان اخر الطعام فيه البركه. نعم، اللفظه هذه لم يخرجها مسلم، فان اخر الطعام فيه البركه. نعم، لم يخرجها مسلم، هذه من زيادات مصنف رحمه الله. حدثنا ابو اميه قال: حدثنا عبيد الله موسى قال: حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نسلت الصحفه، وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. حدثنا جعفر الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم يبارك لكم. نعم، من باب أولى أنه ما يبقى شيء من الطعام في الصحفة. حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال: أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه، وكان يأكل بثلاث أصابع. نقف عند هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.